واضح اخوان؟ يرث لا يرث الابن او ابناء الابن في ابيهم لان اباهم مات قبل جدهم. الذي يموت اولا يورث، يورث ولا يرث، يورث ولا يرث. باقي الابناء عنده ابناء ثانيين؟ اذا عنده ابناء ثانيين بيرث، اذا ما عنده ابناء ثانيين شوفوا ابناء الابناء، اذا ما عنده ابناء ابناء اخوان اخوان منهم. اي نعم. طيب هنا سؤال، نحن كان وعدنا انه نشرع ايات سوره النساء الثلاثه، وهي ترخص يعني شو القران، ثلاث ايات ترخص علم باكمله، ثلاث ايات بس. يقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذه اصل فيه ميراث العصبه، الابناء مع البنات، الابناء مع البنات اذا ورثوا يرثوا تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. فلو هلك هالك وترك ابنين وبنتين، مثلا من كم؟ ستة. الابنان اثنان اثنان، البنت واحد واحد، للذكر مثل حظ الانثيين. قال تعالى: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يعني إن كنا أي كان الأولاد نساء فوق اثنتين، ومعنى قولي فوق اثنتين يعني اثنتين فصاعدا، مش معنى من ثلاثة فصاعدا، لا، من اثنين فصاعدا. هنا من اثنتين، الاثنتان داخلتان في العموم هنا أو في الجمع. لو ترك بنتين فصاعدا فلهن ثلثا ما ترك، يعني اثنان على ثلاثة بنتين. طيب إن كانت واحدة، قال تعالى: فإن كانت واحدة فلها، وإن كانت واحدة فلها النصف. دين ميراث الأولاد، طبعا إذا كان ولد يأخذ كل المال، إذا كان إن كان ولدا فله كل المال ولدا واحدا، إن كانوا ولدين فلهم شنو؟ المال بالسوية، وإن كانوا أربعة المال بينهم بالتساوي على أربعة. إذا كده انتهى ميراث الأولاد، انتقل إلى الآباء. قال: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. يعني إن كان ميت له ولد، سواء كان بنت أو ولد، بنت أو ابن، إن كان له ولد فيأخذ الأبوان السدس السدس إن كان له فرع وارث، وإن كان له ابن ابن حتى لو كان أنزل درجة، المهم له ولد، لأن ابن الابن بمنزلة الابن، فيأخذ الأب ماذا؟ يأخذ السدس، تأخذ الأم السدس. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب كم ما عنده ولد؟ قال تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الأم تأخذ الثلث. يفهم من هذا النص أن الأب يأخذ الباقي، يشيل الباقي. جبير كان أخذ السدس مع الأم، السدس السدس إذا كان في ولد. إن لم يكن ولد تأخذ الأم الثلث، والأب يأخذ الباقي. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. له إخوة لكن ليس له أب، أو له أب، كلاهما. له إخوة والأب موجود، إذا كان الأب موجود ترك الأب والأم والإخوة، الأم تأخذ شنو؟ السدس. الإخوة هنا حجبوها من الثلث إلى شنو؟ إلى السدس، مع إنه ما في أولاد، لكن ما دام في إخوان، وقلنا الإخوة هنا مطلقة، أخ لأم، أخ لأب، أخ شقيق، مشكل لأب وشقيق لأم ولأب. مهم، المهم اثنين فصاعدا من أي صنف، فإن كان له إخوة فلأم السدس، ولأب كم؟ الأب له الباقي برضه. الأم يشيل السدس والأب يشيل الباقي كله تعصيبا لو كان موجود الأب. إذا ما موجود بعد ذاك الإخوة يرثوا شنو؟ يرثوا تعصيبا، كما أسألتم يا الله إخوة في الآية الثانية يحجبوا النعم، هم الإخوة اللي هم يحجبون الأم حجب نقصان لكن لا يرثون. طيب ما زال في ميراث الأب، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نعم، فإن كان له فلأمه السدس. طيب باقي الآية، من بعد وصية يوصي بها ودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدروا أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الآية اللي تكلم عن ميراث الأصول والفروع اللي هم الأبناء والآباء، كيف يرث الأب والابن، ده خلاصة الآية الأولى. الآية الثانية تكلمت عن ميراث الزوجين وميراث الإخوة لأم، ميراث الزوجين وميراث الإخوة لأم. فقال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لو ماتت الزوجة ولم يكن لها ولد فإن الزوج يرث منها كم؟ النصف. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. إن كان لها ولد، عندها ولد ابن سواء كان منه أو من رجل آخر، من عندها ولد، إن كان لها ولد فإن لزوجها الربع من بعد وصية توصي بعد ما طلع حق الوصية والدين معروف. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، يعني ترث الزوجة الربع من زوجها إن لم يكن له ولد، ما عنده أولاد سواء كان منها أو من غيرها، ما عنده ولد، ولد أو شنو، أو ولد ابن، ابن أو ابن ابن، أو بنت أو بنت ابن، كل هذا يسمى ولدا، يسمى الابن ولدا وابن ابن أيضا ولدا، وبنت ولدا وبنت ابن أيضا تسمى ولدا. فإن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، يعني إن كان الزوج له أولاد أو له أبناء أو له بنات أو له ابن أو بنت. طبعا الجمع هنا ليس شرطا، الجمع ليس شرطا، واحد من المهم واحد بس كفاية، واحد يصوى عليها أنه له ولد. فلهن الثمن مما تركتم. إذن إن كان الرجل أو الزوج له أولاد فإن الزوج ترث منه شو؟ الثمن. انتهى من الزوجين، انتقل إلى الإخوة لأم. قالوا إن كان رجل يورث كلالة، والكلالة من ليس له ولد ولا والد، يعني أب المتوفى ليس له ولد وليس وأبوه شنو أيضا متوفى ليس له ولد ولا والد الكلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني رجل أو امرأة وله أخ أو أخت يعني لأم، فلكل واحد منهما السدس. كان له أخ لأم أو أخت لأم انفراد، يعني إما أخ لأم منفردا أو أخت لأم منفردة، فلكل واحد السدس، يعني يأخذ الأخ لأم إذا فرد السدس. ما في أخ لأم، في أخت لأم تأخذ السدس، هذا معنى قوله لكل واحد منهما السدس. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أي إذا انفرد، ليس باعتبار المجموع لا باعتبار شنو الإفراد، لأنه قال أو له أخ أو أخت، ما قال له أخ أو أخت، قال له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أي السدس إذا انفرد. طيب الآية اللي بعده، نعم، فإن كان أكثر من ذلك، أكثر من أخ أو أكثر من أخت، كان يكون أخوين لأم أو أختين لأم أو أخ لأم أخت لأم أو ثلاثة، اثنين أخوان وأخت وهكذا، يعني اثنين فصاعدا. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. نعم، يعني غير مضار، إنسان أحيانا بعض الناس يضر بأولاده، كان يوصي بماله، يوصي بماله لأحد من الناس إضرارا بأولاده، يقول أنا عنده مثلا بيت، يقول بيتي أنا سجلته مثلا لأحد صديقه أو لابن عمه نكاية في أولاده أو إضرارا بولده، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، يعني غير مضار، هذا حال من الموصي، حال كونه غير مضار في هذه الوصية، يعني لم يرتكب أو لم يقصد بهذه الوصية إضرارا بالورثة، يعني أو دينين غير هنا مصوبة على شو؟ على الحالية، هي ليست نعتا لأن دين مجرور، ما دين غير مضار، لا، أو دين غير مضار، أي حال كوني هذا الميت غير مضار في وصيته، غير مضار في وصيته. للآية الثانية، إذا الآية الثانية تكلم عن ميراث الزوجين والإخوة الأم، من بقي في الورثة؟ الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. في آخر آية في سورة النساء قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، والكلالة من ليس له ولد ولا شو ولا والد، لأنه لو كان له ولد يحجب الإخوة، ولو كان له والد يحجب شو الإخوة. الميت إذا كان له ابن يحجب إخوانه، وإذا كان أبوه موجودا حجب شو إخوانه وأخواته. قال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، يعني إن هلك امرؤ، إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك، هلك هالك وترك أختا شقيقة أو أختا لأب، لا الأخت الأم، تقدم كلام عنها في آية النساء الآية السابعة. إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك، تنفيه النصف. طيب لو العكس، قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فلو كانت لو كانت الهالك امرأة، توفت امرأة عن أخ شقيق أو أخ لأب، يأخذ كل المال، كل مال يأخذه برمته، لأنه عصب بالنفس، إذا انفرد يأخذ المال كله. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فيكون نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا، نعم، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني لو هلك هالك وترك أختين شقيقتين أو أختين لأب، فصاعدا 2 3 4 5 فصاعدا. ما فرضهم أو ما فرضهن أو ما فرضهما الثلثان، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب ليلة الأخوات الشقيقات أو أخوات لأب. طيب إن كانوا مشكلين ذكور وإناث، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلو هلك هالك عن 3 إخوة أشقاء و3 أخوات شقيقات، أو عن 4 إخوة أشقاء و5 أخوات شقيقات، فالمال بينهم تعصيب للذكر من حظ الأنثيين. أو لو ترك 4 أخوات لأب وأختين وأخوين لأب، نفس الشيء للذكر من حظ الأنثيين. طبعا يقدم هنا الشقائق على شو؟ على الإخوة لأب. فلو ترك إخوة أشقاء وإخوة لأب و ترك 3 إخوة أشقاء و3 أخوات شقيقات وأخوين لأب وأختين لأب، فالمال لأشقائه للذكر مصحف المتفين، ولا شيء لمن؟ لا شيء لي للإخوة لأب، محجوبون، لأن أشقائي يحجبون شو؟ الإخوة لأب. هذه آيات الميراث 3 من سورة النساء، يعني من حفظ هذه الآيات وفهمها يكون قد درس عن الثلثين الميراث، يعني يكون تقريبا علم المواريث يعني قد أحاط برؤوس مسائل الميراث، بعد ذلك الباقي يكون بس حسابه جمع ضرب وقسم إلى آخره. أي نعم، دي آيات سورة النساء. تفضل. ما سمعت تاني أعد. نعم ايوه، اولاد عندهم بيت ثاني، عندهم اي واحد ساكن في بيته، المهم لمسألة يعني تحتاج إلى دراسة خاصة يعني. هنا لا يجوز منا الكلام ده كله بس في الثلاث آيات دي بس. هنا كل الموارث كلها محصورة في الثلاث آيات دي. جه آيات الميراث الآن الثلاث هنا. هنا لا تنفذ نعم لا لقاضي أن يبطلها. فلو أوصى رجل أوصى لأحد أولاده دون بقية ورثة لا وصية لوارث فلقاضي أن يبطل هذه الوصية. مثلا واحد وصى قال عنده مثلا بيت واحد قال بيتي ده لولدي فلان ده أنا وصيت أولادي البيت ده أدوه لفلان ده والورثة غير راضي من هذه الوصية لا تنفذها. البيت يقسم على الورث كلهم لا وصية لوارثنا إلا إذا تنازلوا إذا قالوا خلاص إحنا رضينا وتنازلنا يبقى إذا تنازلوا عن حق لهم. كيف الوصية لغير الوارث تنفذ فيما دون الثلث إن كانت بأكثر من الثلث إلا أن يرضى الورث. مثلا واحد عنده مثلا 300 مليون 300,000 أو 300 مليون جنيه وصى لأحد الناس ب 110 مليون للورثة أن يعترضوا على هذه العشرة الزائدة يقول لا 100 بس طلع 100 ادالي هذا الموصى لأن تلت المال. إلا إذا وافقوا لو قال إحنا قبلانين الشيء ل 110 بعد يكون ده تنازل عن حق من حقوقه. وبعد طيب وقف الثاني المثل السيارة وإن كان رجل نور بثلاثة أولا فبيان الإخوة وظاهر النقل وغلوم ألا ترجع هذه مثل التشريك تشريك مع الإخوة الأشقاء نعم أحسن. بالنسبة للوقف الإنسان له في حياته أن يوقف ما شاء في حياته ما دام حي يوقف ما شاء ما دام حيا. يعني عمر الخطاب أوقف أرضا له بخيبر بستان أرض فيها يعني تمر فيها عنب جعل وقف يقال لها ثمغة أزول في حياته يوقف ما شاء. وبكر الصديق جاء بماله كله في سبيل الله وجاء بنصف ماله في حياة إنسان يوقف ما شاء لكن بعد وفاته لا يوصي يقول أنا أوصيت يعني نص مالي أجعل وقف للمساكين لا تلت بس طلعوا من التلت والباقي شو يرجع لورثنا. في حياته يفعل ما يشاء هو حي يقول له وش يقسمة للمساكين عنده مثلا مليار يقول نص مليار ده للمساكين الباقي ده صرف دونه. هو حي حر في ماله لكن بعد أن يموت لا يوصي بعد موته بأكثر من الثلث لا يحكي لمن كان. أما المشركة ففيها يعني فيها خلاف كما تقدم من أهل العلم هل الإخوة الأشقاء يرثون مع الإخوة لأم إذا استوفوا الفروض وفيها خلاف. بعضهم رجح أنهم لا يرثون باعتبار أن الفروض استوفت الإخوة لأم أخذوا نصيبهم التلت وانتهت المسألة والإخوة الأشقاء هم يرثون بالتعصيب لا يرثون بالفرض. فلو ورثوا مع الإخوة لأم صار ميراثهم بالتعصيب هم أصلا ميراثهم بالفرض صار ميراثهم بالفرض وهم عصبة. ولذا قال من قال يرث الإخوة لأم فقط دون الإخوة الأشقاء. القول الثاني قالوا هم يعني يصح في حقهم أنه إخوة لأم كذلك وإن كان أبوهم نفس الأب يعني من شركوا نظروا إلى أنهم مشتركون في نفس الأم يعني إخوة الأشقاء هم إخوة لأم ولأب. ولذا قالوا هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم فمن نظر إلى أنهم إخوة لأم شركهم ومن نظر إلى أنهم إخوة أشقاء يرثون بالتعصيب أن يرثهم يرثون ما أبقت الفروض أخرجهم من التشريك دي المسألة. نعم كيف الآية أصلا العلماء كلهم قالوا آية النساء الأخيرة تتكلم عن إخوة الأشقاء والإخوة لأب معروفنا الميراث، وهذا الميراث هو تعصيب كما هو واضح، تعصيب إلا الأخت الواحدة بل فرض، والأختين بل فرض تلتين، لكن الإخوة الأشقاء والإخوة لهم ميراثهم بالتعصيب. بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن المراد بالآية الأولى الكلالة إخوة الأم، والآية الأخيرة إخوة الأشقاء إخوة الأب، إجماع العلماء. كان الوقت انتهى مش ساعة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.